عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم زينين؟ استغفر الله. شلونكم؟ الحمد لله. السلام أمانة. أخوانا بيت مشبه خصومة بالسلام. عليكم السلام ورحمة الله. سيد فالح خصومة بالسلام. عليكم السلام ورحمة الله. شلونكم؟ الحمد لله. أعطيكم شهداء. إيه وعلى المنبر أنا. بكم أستاذنا الشيخ عبد الله. عليكم السلام. جزاك الله خير. الله سيد فادي سيد عيسى وجماعة كلهم. جزاك الله خير. رحم الله والديك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية للاستدلال بحديث الرفع على البراءة الشرعية. ونتكلم في هذه المرحلة عن فقرة الاستدلال، وهي قوله صلى الله عليه وآله: ما لا يعلمون. إذ أن من جملة الأمور المرفوعة كما دل الحديث، من جملة الأمور المرفوعة هو ما لا يعلمون، أي أن الحكم الذي لا يعلم، أي الأحكام المشكوكة، فهي مرفوعة عن المكلفين. والسؤال الذي ينبغي طرحه هنا في هذه الفقرة رفع عن أمتي ما لا يعلمون هو: إن الرفع في هذه الفقرة هل هو رفع واقعي أم هو رفع ظاهري؟ ولماذا؟ فهل الرفع رفع واقعي أم رفع ظاهري؟ ولماذا؟ وقبل الجواب عن هذا السؤال نشير إلى نقطتين. النقطة الأولى: ما هو الفرق بين الرفع الواقعي والرفع الظاهري؟ والنقطة الثانية: ما هي الآثار المترتبة والثمرة على كون الرفع واقعيا أو ظاهريا؟ أما النقطة الأولى فنقول: الرفع الواقعي معناه رفع الحكم واقعا من لوح الواقع في مرحلة الواقع، يرفع الحكم عن الجاهل في موارد ما لا يعلمون. الحكم يرفع رفعا واقعيا، أي من مرحلة الواقع. وهذا معناه أن الأحكام الواقعية مختصة بالعالمين بها، ولا تشمل من لا يعلم بها. فحكم من يعلم يختلف عن حكم من لا يعلم، والأحكام الواقعية كلها ستصير مختصة بمن يعلم بالحكم الشرعي، ولا تشمل من لا يعلم بالحكم الشرعي. وذلك لأن من لا يعلم بالحكم الشرعي رفع عنه الحكم رفعا واقعيا، أي ألغي الحكم في مرحلة الواقع، فالجاهل ليس له حكم واقعي، وإنما الحكم الواقعي مختص بالعالمين فقط. وهذا يتناسب مع القول بالتصويب، فلو كان الحكم الواقعي هو الوجوب وعلم به المكلف فهو حكمه، أما إذا لم يعلم به فحكمه هو الإباحة الواقعية، لأنه لم يعلم بالوجوب فحكمه يصير هو الإباحة بمقتضى حديث الرفع، لأن الرفع الواقعي معناه الإباحة الواقعية، فيرتفع الحكم من مرحلة الواقع ويثبت للجاهل حكم واقعي. وهذا يعني أن ما ثبت للجاهل من رفع للحكم الواقعي الذي يعني بالنتيجة الإباحة، هذا يكون مصيبا دائما ولا يتوقع فيه الخطأ والاشتباه، وهذا يعني القول بالتصويب. أما الرفع الظاهري فمعناه أن الحكم الواقعي مشترك بين الجاهل والعالم، فهو شامل للجاهل والعالم، فالجاهل يثبت في حقه الحكم الواقعي كما ثبت في حق العالم. نعم، رفع عنه رفعا ظاهريا بمعنى أن ذلك الحكم الواقعي ليس منجزا عليه، ووظيفته هي الإباحة الظاهرية، بعد أن لم يعلم بالوجوب الواقعي، فهذا لا يعني أن الوجوب الواقعي لا يشمله، لا، هو شامل للجاهل والعالم، ولكن وظيفة المكلف عند الجهل بالواقع هي الحكم الظاهري وهو الإباحة الظاهرية، وهذا الحكم الظاهري لا مشكلة فيه سواء طابق الحكم الواقعي المجهول أو لم يطابق الحكم الواقعي المجهول، فلا يلزم منه لا اجتماع المثلين ولا اجتماع الضدين، كما حللنا هذه المشكلة في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. إذن الرفع الواقعي معناه أن الحكم الواقعي يختص بالعالم ولا يشمل الجاهل، أما الرفع الظاهري فمعناه أن الحكم الواقعي شامل للجاهل والعالم، غاية الأمر وظيفة الجاهل وظيفة ظاهرية وهي لا تتنافى مع الوظيفة الواقعية المجهولة. النقطة الثانية، ما هي الثمرة وما هو الفرق العملي المترتب على القول بأن الرفع واقعي أو أن الرفع شنو؟ ظاهري، شنو الفرق؟ ما هي الثمرة؟ الجواب، إذا قلنا بأن الرفع واقعي فهذا معناه كما قلنا قبل قليل أن الأحكام الواقعية مختصة بالعالمين بها. فإذا علم المكلف بدليل ما أن هذا الحكم الشرعي الذي هو غير معلوم على تقدير ثبوته هو شك أن هذا واجب أو ليس بواجب، يقول يعلم أنه على تقدير ثبوته فهو مشترك بين العالم والجاهل. أسأما في أغلب الأحكام كما أثبتناه في قاعدة الاشتراك، فإن أغلب الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم والجاهل إلا بعض الموارد المعدودة، أو في مورد من الموارد وجدنا دليلا على أن هذا الحكم المشكوك على تقدير ثبوته واقعا فهو لا يختص بالعالمين وإنما هو شامل للجاهل والعالم، حينئذ ماذا يحصل؟ حديث الرافع إذا حمل على الرفع الواقعي يدل بإطلاقه على أن الأحكام مختصة بالعالم. فإذا جاءنا دليل يدل على أن الحكم شامل للعالم والجاهل فهذا الحكم يتعارض مع حديث الرافع، هذا الدليل يعارض حديث الرافع أو لا يعارضه؟ لنا كم إن شاء الله حديث الرفع شو يقول؟ إذا حملناه على الرفع الواقعي يقول إن الأحكام جميعا مختصة بالعالم. فإذا وجدنا دليلا على أن الحكم شامل للجاهل والعالم يقع تعارض أو لا يقع؟ يقع تعارض، لكن تعارض غير مستقر، لأن حديث الرافع دل بإطلاقه على أن جميع الأحكام مختصة بالعالمين بها. فإذا وجدنا دليلا في مورد من الموارد على أن الحكم مشترك بين الجاهل والعالم على تقدير ثبوته فإن هذا الدليل سيكون مقيدا أو مخصصا لحديث الرافع. مثلا لو وجدنا دليلا يدل على أن وجوب الصلاة على تقدير ثبوته شامل للجاهل والعالم، كما لو دل الدليل على وجوب قضاء الصلاة حتى لو فاتت الإنسان الجاهل. وجوب القضاء ماذا يعني؟ الإنسان كان جاهلا ففاتته الصلاة لمدة أسبوع، فإذا دل الدليل على لزوم قضاء هذا الأسبوع هذا شنو معنى؟ هذا معنى أن وجوب الصلاة ليس مختصا بل شامل للجاهل ولذلك وجب عليه القضاء. هذا الدليل الذي نستدل به وهو وجوب القضاء نستدل به على شمول الحكم للجاهل والعالم سيخصص حديث الرافع بناء على الرفع الواقعي، لأنه بناء على الرفع الواقعي الأحكام مختصة بالعالمين بها، بينما دل هذا الدليل على أن الحكم مشترك بين الجاهل والعالم، فيتقدم على حديث الرافع بالتخصيص أو بالتقييد. تخصيص إذا كان حديث الرافع عام، وتقييد إذا كان حديث الرفع شنو؟ مطلق. وهذا يعني بالنتيجة أن الرفع الواقعي لا يحقق لنا النتيجة المرجوة. لماذا؟ لا يحقق لنا تمام المقصود، لأنه في هذه الموارد التي دل دليل على اشتراك الحكم بين العالم والجاهل والتزمنا بالتخصيص أو التقييد، في هذه الموارد يثبت إطلاق العنان أو لا يثبت إطلاق العنان؟ في الموارد التي دل الدليل على الاشتراك بين الجاهل والعالم، بعد حديث الرفع لا يجري لأنه خصص أو قيد بهذا الدليل. هذا يعني أنه في هذه الموارد لا يوجد توسعة ولا أمان ولا رفع للحكم، وإنما سيكون شاملا للجاهل والعالم. وهذا يعني أن حديث الرافع لم يدل على التوسعة والتأمين في جميع الموارد، لأن هذا المورد قد خرج بالتخصيص أو بالتقييد، فالرفع الواقعي لا يؤدي تمام المقصود، لأن هذه الموارد ستخرج من حديث الرافع. بينما لو حملنا الرفع على الرفع الظاهري فالرفع الظاهري لا ينفي اشتراك الحكم الواقعي بين الجاهل والعالم، لا، في مرحلة الرفع الظاهري لا ننفي أن الأحكام الواقعية شاملة للجاهل والعالم، لا، الأحكام شاملة للجاهل والعالم، فإذا دل دليل على شمول الحكم للعالم والجاهل فهذا لا يؤدي إلى تخصيص أو تقييد حديث الرافع، بل يبقى حديث الرفع على إطلاقه وشامل لجميع الموارد. إذن بناء على الرفع الواقعي لا نحصل على تمام المقصود، لأن بعض الموارد ستخرج تخصيصا أو تقييدا من حديث الرفع. وهي أي موارد؟ الموارد التي دل الدليل على اشتراك الحكم فيها بين الجاهل والعالم. أما إذا كان الرفع ظاهريا فهو لا يتنافى مع اشتراك العالم والجاهل، فلا يلزم التخصيص أو التقييد في تلك الموارد. هذا من جهة. من جهة أخرى، إذا تعارض الأصل العملي مع الأمارة، فإن كان الرفع رفعا ظاهريا فحينئذ يكون دليل الأمارة حاكما على دليل الأصل العملي، لأن دليل الأمارة ناظر إلى الحكم الواقعي لتحديده، بينما الأصل العملي بناء على الرفع الظاهري إلما الناظر إلى الحكم الظاهري والوظيفة الظاهرية بعد ضياع الحكم الواقعي. والأمارة تقول لا، الحكم الواقعي ليس ضائعا، وإنما أنا أحرزه وأشخصه، فتتقدم الأمارة على الأصل العملي بالحكومة. أما إذا كان الرفع رفعا واقعيا فالأصل العملي يدل على ارتفاع الحكم الواقعي عن الجاهل، فيكون ناظرا إلى مرحلة الواقع أو ناظر إلى مرحلة الظاهر. إذا رفع واقعي يكون ناظرا إلى مرحلة الواقع، كما أن الأمارة ناظرة إلى الحكم الواقعي سيصير الأصل العملي ناظرا أيضا إلى الحكم الواقعي، وأنه مختص بالعالم دون الجاهل، فيكون مستوى دلالة الأصل هو نفس مستوى دلالة الأمارة، كلاهما ناظر إلى الحكم الواقعي، فلا تصير الأمارة حاكمة على دليل الأصل العملي، فلا بد أن نبحث عن وجه آخر لتقديم الأمارة على الأصل العملي غير الحكومة. إذن ما هي الثمرة أو ما هي الآثار المترتبة على كون الرفع واقعي أو ظاهري؟ ما هو ماذا يترتب على ذلك؟ أولا، إذا التزمنا بالرفع الواقعي سيلزم التخصيص أو التقييد في الموارد التي نقطع فيها باشتراك الحكم بين الجاهل والعالم، أما إذا كان الرفع ظاهريا فلا. ثانيا، إذا كان الرفع ظاهريا كان دليل الأمارة حاكما على دليل الأصل، أما إذا كان الرفع واقعيا لا يكون دليل الأمارة حاكما على دليل الأصل، بل يكونان في مستوى واحد. إلى حد الآن تبين أن تبين ما هو الفرق بين الحكم الرفع الواقعي والرفع الظاهري، وتبين لنا أيضا شنو ما هي الثمرة والآثار العملية المترتبة على كون الرفع واقعيا أو كونه ظاهريا. حينئذ قد يقال إن الغرض الأساسي من الاستدلال بحديث الرافع على البراءة الشرعية هو إثبات أمرين. الأمر الأول إثبات إطلاق العنان والسعة والتأمين للمكلف بلحاظ الأحكام الشرعية المشكوكة. أريد أن ثبت البراءة، يعني أمان، سعة، تأمين، هذا الهدف الأول. الهدف الثاني الذي نرتجيه هو شنو؟ أن نجد دليلاً يعارض أدلة الاحتياط لو ثبت دليل على الاحتياط، فنحن نريد دليلا على البراءة يقوى على معارضة دليل الاحتياط ويتقدم عليه. وكلا الأمرين ثابت، سواء فسرنا الرفع بالرفع الواقعي أو فسرنا الرفع بمن؟ بالرفع الظاهري، سواء قلنا بأن الرفع في حديث الرفع واقعي أو كان الرفع ظاهريا، فعلى كل حال يثبت أولا شنو؟ التأمين وإطلاق العنان، لأننا إذا رفعنا الحكم واقعيا أو رفعنا الحكم ظاهريا فعلى كل حال الجاهل مؤمنون ولا شيء عليه. وهكذا على كل حال سواء كان الرفع واقعيا أو ظاهريا، على كل حال أيضا شنو؟ دليل الرفع حديث الرفع سيكون معارضا لأدلة وجوب الاحتياط لو ثبتت، يعارضها ويتقدم عليها. فكلا الغرضين تام وحاصل، سواء حملنا الرفع على الرفع الواقعي أو حملناه على الرفع الظاهر. فلماذا نتعب أنفسنا ونبحث أن هذا الرفع ظاهري أو واقعي؟ شنو الثمرة أصلا؟ الجواب، الثمرة ما أشرنا إليه قبل قليل. أولا، إن حمله على الرفع الواقعي معناه أن حديث الرفع مخصص ومقيد، لأنه ستخرج منه الموارد التي دل دليل على اشتراكها بين العالم والجاهل، فيلزم التخصيص والتقييد. وثانيا، لو تعارض دليل الأصل والبراءة مع الأمارة، فإذا كان الرفع واقعيا فلا يتقدم دليل الأمارة على دليل الأصل بالحكومة، يكونان بمستوى واحد، كلاهما ناظر إلى الواقع، بخلاف ما لو كان الرفع ظاهريا فإنه لا يلزم التخصيص أولا، ويتقدم دليل الأمارة على دليل الأصل بالحكومة. إذن توجد ثمرة، من قال لكم أنه لا توجد ثمرة؟ نقرأ هذا المقدار. المرحلة الثانية في فقرة الاستدلال، وهي رفع ما لا يعلمون وكيفية الاستدلال بها وتوضيح الحال في ذلك، أن الرفع هنا إما واقعي وإما ظاهري. الرفع الواقعي يعني اختصاص الأحكام بالعالمين بها، الرفع الظاهري يعني شمول الحكم للجاهل والعالم في مرحلة الواقع. وقد يقال إن الاستدلال على المطلوب، الاستدلال بحديث الرافع على البراءة الشرعية تام على التقديرين، يعني شنو؟ على تقدير كون الرفع واقعيا أو كون الرفع ظاهريا. لماذا؟ لأن المطلوب إثبات إطلاق العنان، هذا الهدف الأول، إثبات إطلاق العنان، بعد وإيجاد معارض لدليل وجوب الاحتياط. لو تم هناك دليل على وجوب الاحتياط، لو كان هناك دليل فالريد دليل على البراءة يقوى على معارضة دليل وجوب الاحتياط. هذا الهدف الثاني. إذن الهدف الأول إطلاق العنان، الهدف الثاني إيجاد معارض لدليل الاحتياط، وكلا الأمرين يحصل بإثبات الرفع الواقعي أيضا كما يحصل بإثبات الرفع الظاهري. لا فرق، سواء قلنا بأن الرفع واقعي أو ظاهري، على كل حال يحصل التأمين وإطلاق العنان ويحصل المعارض لدليل وجوب الاحتياط. إذن فالبحث عن الرفع الواقعي أو الظاهري يصير لغوا، هكذا قد يقال، ولكن الصحيح عدم اضطراد المطلوب اللي هو شنو؟ إثبات هذين الأمرين، عدم اضطراد المطلوب على تقدير حمل الرفع على الرفع الواقعي. يعني شنو عدم اضطراد المطلوب؟ يعني إن الرفع الواقعي لا يفي بتمام الغرض وفي جميع الموارد، لأنه إذا رفعنا الرفع، إذا حملنا الرفع على الرفع الواقعي فيلزم التخصيص في كثير من الموارد، إذ كثيرا ما يتفق العلم أو قيام دليل معتبر على ماذا؟ على عدم اختصاص التكليف المشكوك على تقدير ثبوته، عدم اختصاصه بمن؟ بالعالم. التكليف ليس مختصا بالعالم، فالرفع الواقعي يدل على اختصاص التكاليف بالعالمين بها، فإذا جاء دليل وقال هذا التكليف لا يختص بالعالم، سيكون هذا الدليل متقدما على حديث الرفع بالتخصيص، لأنه يدل على الاشتراك بين العالم والجاهل. مو حديث الرفع يدل على اختصاص، لا، حديث الرفع شنو؟ حديث الرفع يقول رفع هذا الحكم في حالات عدم العلم به. حديث الرفع يقول هذا الحكم في الواقع، في مرحلة الواقع مرفوع عمن لا يعلم. إذا كان مرفوعا عمن لا يعلم، إذن هو مختص بمن؟ بالعالم. لا مو وضع ثم رفع، الرفع هنا بمعنى شنو؟ عدم الثبوت من الأساس. لا هو هذا المقصود. المقصود صحيح قد واحد يقول الرفع يستبطن الوضع ثم الرفع، لكن هنا الذي يفسر الرفع بالرفع الواقعي يريد أن يقول إن الحكم من الأساس ما موجود في حق الجاهل، وإنما هو مختص بالعالم. فإذا دل دليل على عدم اختصاص التكليف المشكوك بالعالم، ففي مثل ذلك يجب الالتزام بتخصيص حديث الرفع مع الحمل على الواقعية، يعني على الرفع الواقعي. إذا حمل الرفع على الرفع الواقعي لزم تخصيص حديث الرفع في الموارد التي دل دليل فيها على الاشتراك، خلافا لما إذا حمل على الرفع الظاهري، فإن الرفع الظاهري لا يعني اختصاص الأحكام بالعالمين بها، لا، تبقى الأحكام مشتركة بين الجاهل والعالم. فإذا دل الدليل على اشتراك التكليف في مورد من الموارد بين الجاهل والعالم، فهذا لا يتنافى مع حديث الرفع، لأن حديث الرفع لا يرفعه واقعا وإنما يرفعه ظاهرا. انت ضيف بعد شنو احنا ذكرنا بعد؟ مورد ثاني في حالة التعارض بين الأصل والأمارة، فعلى الرفع الظاهري يكون دليل الأمارة حاكما على دليل الأصل، بينما على الرفع الواقعي يكونان بدرجة واحدة. نعم، يقول السيد الشهيد: إن الاستدلال بحديث الرفع لا يتوقف على استظهار أن الرفع فيه هو الرفع الظاهري، لا نحتاج إلى استظهار أن الرفع رفع ظاهري، وإنما سنتوصل إلى النتيجة المرجوة حتى لو قلنا بالإجمال وأن الرفع هنا مجمل لا ندري هل هو الواقعي أو الظاهري. بعبارة أخرى، إن الذي يضر الاستدلال ويتنافى مع تحقيق الغرض من حديث الرفع هو ظهور الحديث في الرفع الواقعي. إذا كان الحديث ظاهرا في الرفع الواقعي هذا راح يضرنا بالاستدلال. ليش راح يضرنا؟ لأنه لا يثبت إطلاق العنان في جميع الموارد، لأن الموارد التي فيها اشتراك ستخرج من حديث الرفع ولا يثبت فيها إطلاق العنان. فإذا استظهرنا الرفع الواقعي لم يتم المطلوب، لكنه لا يلزم أن نستظهر شنو؟ الرفع الظاهري، وإنما يكفينا الإجمال. شلون يعني؟ لو فرضنا أننا لم نجد دليلا على أن الرفع رفع واقعي أو ظاهري وصار الحديث مجملا، فحينئذ نقول: إذا جاءنا دليل على اشتراك الحكم بين العالم والجاهل، فهل سيكون مقيدا أو مخصصا لحديث الرافع أو لا يكون مقيدا ومخصصا؟ شنو الجواب؟ التقييد والتخصيص إنما يثبت إذا كان الرفع واقعيا، ولا يثبت إذا كان الرفع ظاهريا. فإذا شككنا في أن الرفع ظاهري أو واقعي فهذا يعني أننا نشك في التقييد والتخصيص، ما جازمين بحصول التقييد أو التخصيص. لأننا ماذا نقول؟ إن كان الرفع واقعيا ثبت التقييد والتخصيص، وإن كان الرفع ظاهريا فلا تقييد ولا تخصيص. وبما أننا لا ندري أن الرفع واقعي أو ظاهري، إذن لا ندري وجود التخصيص أو عدمه، لا ندري وجود التقييد أو عدم، يعني نشك في التقييد. وفي موارد الشك في التقييد ينهدم الإطلاق أو نتمسك بالإطلاق؟ نتمسك بالإطلاق. إذا شككنا أن هذا الحكم قد قيد أو لم يقيد نتمسك بالإطلاق، نقول: لو كان يريد القيد لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريده. إذن يبقى حديث الرفع على إطلاقه لماذا؟ لأنه إذا شككنا في الرفع الواقعي والظاهري فهذا شك في التقييد، وفي موارد الشك في التقييد نتمسك بالإطلاق. بعبارة أخرى، لدينا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن نعلم بأن الرفع واقعي. الحالة الثانية أن نعلم بأن الرفع ظاهري. الحالة الثالثة الإجمال، ولا ندري رفع واقعي لو ظاهري. فإن علمنا بأن الرفع واقعي وجاءنا دليل على الاشتراك فنلتزم بالتخصيص والتقييد، وإن علمنا بأن الرفع ظاهري وجاءنا دليل على الاشتراك فلا تخصيص ولا تقييد كما بينا قبل قليل. زين، إذا صار إجمال، الحالة الثالثة، إذا ما ندري واقعي لو ظاهري فهذا شك في التخصيص والتقييد، والأصل عدم، يعني نتمسك بالأطلاق. فحالة الإجمال حكمها حكم من راح يصير؟ حكم حالة العلم بأن الرفع ظاهريون. ولهذا نحن لا نحتاج إلى إثبات أن الرفع ظاهري لكي نتمسك بالإطلاق، بل يكفينا الإجمال لنتمسك بالإطلاق. قال: نعم، يكفي للمطلوب، اللي هو شنو؟ وهو إثبات إطلاق العنان بنحو مطلق، يكفي للمطلوب عدم ظهور الحديث في الرفع الواقعي. فقط وفقط إذا ظهر في الرفع الواقعي خصص وقيد، أما إذا لا ثبت أن الرفع ظاهري أو إجمال فحينئذ نتمسك بالأطلاق. إذ حتى مع الإجمال وتردد الرفع بين الظاهري والواقعي يصح الرجوع إلى حديث الرفع في الفرض المذكور. يا فرض، لا، فرض مجيء دليل يدل على اشتراك الحكم بين العالم والجاهل، فهذا الفرض يمنع من التمسك بالإطلاق في حديث الرفع أو لا يمنع؟ إن كان الرفع واقعيا نعم، أما إذا كان ظاهريا أو كان إجمال فهو لا يمنع، يصح الرجوع إلى إطلاق حديث الرفع في الفرض المذكور، وهو فرض مجيء دليل على أن الحكم مشترك بين العالم والجاهل على تقدير ثبوته. لماذا يصح الرجوع إلى إطلاق حديث الرفع؟ وذلك لعدم إحراز وجود المعارض أو المخصص لحديث الرفع حينئذ. يعني شنو حينئذ؟ حين الإجمال. حين الإجمال ما راح يصير عندنا إحراز لوجود المخصص، بل شك في المخصص، وفي حالات الشك في المخصص لا يسقط التمسك بالإطلاق أو بالعموم، بل يبقى على حاله. نعم، إذا قطعنا بالمخصص متى نقطع؟ إذا كان الرفع رفعا واقعيا حينئذ يسقط الإطلاق أو العموم. بل لا، الإطلاق ثابت، لا الإطلاق ثابت، لا لا، سواء كان الرفع واقعيا أو ظاهريا الإطلاق موجود. بعد فترة جاءنا دليل على اشتراك الحكم بين الجاهل والعالم، فالسؤال هنا: هذا الحديث الدليل المنفصل، هذا الدليل المنفصل هل يمنع من التمسك بالإطلاق أو لا يمنع؟ نقول إن كان الرفع واقعيا فيمنع، مو معنى أن الإطلاق من أساسه غير موجود، لا حتى لو كان الرفع واقعيا الإطلاق موجود، لكن بعد أن جاء المخصص المنفصل أدى إلى رفع اليد عن الإطلاق، فالإطلاق موجود ثابت على كل حال، لكن كلامنا في سقوطه بعد ذلك أو عدم سقوطه. بعد أن تبين كل ذلك نرجع إلى أصل السؤال، هل الرفع في حديث الرفع واقعي أو ظاهري؟ الجواب قد يقال بأن ظاهر حديث الرفع أن الرفع فيه واقعي وليس ظاهريا. لماذا؟ وذلك لأن حمل الرفع على الرفع الظاهري فيه عناية بأحد وجهين. الوجه الأول عناية التقدير، فلو قلنا بالرفع الظاهري فالحديث يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أي رفع الحكم الذي لا يعلم. وفي الرفع الظاهري الحكم رفع أو لم يرفع؟ الحكم لم يرفع، وإنما ماذا رفع؟ رفع ظاهرا، أي رفعت المؤاخذة عليه، أو رفع وجوب الاحتياط عنه. هذا معنى الرفع الظاهر، معناه أن الحكم شامل للجاهل، لكن الجاهل لا يجب الاحتياط عليه تجاهه، مؤمن تجاهه. فيصير حديث الرفع رفع عن أمتي شنو؟ الاحتياط تجاه ما لا يعلمون، أما ما لا يعلمون الحكم نفسه فهو غير مرفوع بل ثابت في حق الجاهل. في الواقع الحكم ثابت في حق الجاهل لأن الرفع ظاهري، إذن ماذا رفع؟ إذن الذي رفع ليس هو نفس ما لا يعلم، وإنما رفع الاحتياط تجاه ما لا يعلم، فصار تقدير في العبارة، نقدر الرفع لوجوب الاحتياط تجاه ما لا يعلم. هاي عناية بالوجه الأول، أو نقول بأننا لا نحتاج إلى تقدير كلمة بين رفع وما لا يعلمون، وإنما نقول بأن معنى الرفع نفس الرفع يستبطن رفع الاحتياط وعدم الاحتياط، وذلك بدعوى أنه لدينا وضعان ولدينا رفعان. الوضع الأول الوضع الواقعي، يعني شنو؟ ثبوت الحكم في مرحلة الواقع في قباله الرفع الواقعي، أي أن يرفع الحكم في مرحلة الواقع. ولدينا وضع ظاهري وهو إيجاب الاحتياط، لأن إيجاب الاحتياط هو وضع للحكم والمسؤولية على عاتق المكلف، ولكن ظاهرا لو واقعا الاحتياط ظاهر، هذا وضع ظاهر. زين الرفع الظاهري شو يصير؟ عدم وجوب الاحتياط. فكلمة الرفع الظاهري بنفسها تستبطن رفع الاحتياط، فإما أن نقدر عدم وجوب الاحتياط فنقول رفع عن أمتي الاحتياط تجاه ما لا يعلمون، وهذا يعني تقدير كلمة، أو نتصرف في معنى الرفع ونقول الرفع الظاهري معناه هو يستبطن عدم وجوب الاحتياط، وعلى كلا الفرضين توجد عناية أو لا توجد عناية؟ توجد عناية، والأصل عدم العناية، فنحمل الحديث على الرفع الواقعي. وعلى أي حال سواء كان الإجمال كافي أو ليس كافيا، فقد يقال إن ظاهر الرفع كونه واقعيا. لماذا؟ لأن الحمل على الرفع الظاهري يحتاج إلى عناية بإحدى شكلين، بأحد شكلين: إما بجعل المرفوع وجوب الاحتياط تجاه ما لا يعلم، فالمرفوع في حديث الرفع ليس هو نفس ما لا يعلم، وإنما شنو؟ الاحتياط تجاه ما لا يعلم. فكون نقدر رفع عن أمتي وجوب الاحتياط تجاه ما لا يعلم، بوجوب الاحتياط تجاه ما لا يعلم لا نفسه. يعني شنو لا نفسه؟ يعني لا نفس ما لا يعلم هو المرفوع، وهو خلاف الظاهر جدا، لأن ظاهر الحديث شنو؟ أن المرفوع هو نفسه ما لا يعلم، لا وجوب الاحتياط تجاه ما لا يعلم. إذن هاي العناية الأولى خلاف الظاهر. العناية الثانية: وإما بتطعيم الظاهرية في نفس الرفع، يعني تطعيم الرفع الظاهري في معنى الرفع، بأن يفترض بأن التكليف له وضعان ورفعان، واقعي وظاهري، فوجوب الاحتياط وضع ظاهري للتكليف الواقعي، ونفي وجوب الاحتياط ايش راح يصير؟ ونفي هذا الوجوب رفع ظاهري للتكليف الواقعي، فتكون كلمة الرفع بنفسها تدل على رفع وجوب الاحتياط، وهذا أيضا مؤونه ويحتاج إلى دليل. وكل ذلك عناية لا قرينة عليها، فيتعين الحمل على الرفع الواقعي. هكذا قد يقال ويجاب عنه بوجهين يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.